بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 76 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 23 في القصيدة 240. قال المتنبي يطأ الثرى مترفقا من تيهه، فكأنه آس يجس عليلا ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا، وتظنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولا. قصرت مخافته الخطى فكأنما ركب الكمي جواده مشكولا. ألقى فيسته وبربر دونها وقربت قربا خاله تطفيلا، فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالفا في بذلك المأكولا. أسد يرى عضويه فيك كليهما متنا أزل وساعدا مفتولا، في سرج ضامئة الفصوص طمرة يأبى تفردها لها التمثيل. نيالة الطليبات لولا أنها تعطي مكان لجامها مانيلا، تندى سوالفها إذا استحضرتها وتظن عقد عنانها محلولا. ما سال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت العرض منه الطول، ويدق بالصدر الحجار كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه غرته عين فدنا لا يبصر الخطب الجليل جليلا. طيب، من قبل البيت 23، يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. يطأ يعني يضع قدمه على الأرض، يطأ الثرى التراب مترفقا شوي شوي. الآن إذا أنت صورت الأسد بكاميرا احترافية دون أن أي مؤثر خارجي، الأسد يمشي هذه المشية. شوف التصوير الدقيق، يعني إيش كان؟ هل كان المتنبي يعيش بين الأسود حتى يصف هذا الوصف؟ ما كان في كاميرات أيامها. الآن أنت يمكن لو كانت لديك قدرة المتنبي في هذا الزمان لن تكون، لكن لو كان لديك قدرة على التصوير وأردت أن تصور مشية الأسد، فإنك تذهب إلى اليوتيوب وإلى أي مثلا قناة تهتم بعالم الحيوانات فتشاهد مشية الأسد فتستطيع أن تصفها. لكن ما في زمانه لا كاميرا ولا عدسة ولا حتى تصوير يدوي، يعني صورة مرسومة تبين لك كيف كان يمشي الأسد. فإما أن تختلقها من خيالك وإما أن تراها ماثلة أمام عينيك. طبعا ما في اختلاق من الخيال، لأنه التاريخ أو الكاميرات عدسات الكاميرات أثبتت أن هذه مشية الأسد، فدل ذلك على أنه لم يبقى إلا احتمال واحد، أنه كان يرى الأسد بأم عينيه. هذا يدل على شجاعته أم على جبنه؟ على فائق شجاعته، إنه يعني كان يرى الأسد ليس مرة واحدة حتى يذهل عن نفسه من الخوف والرعب. طبعا ليس معنى ذلك أنه لا أحد يخاف من الأسد حتى لو كان شجاعا، لكن قصد أنه رآه غير مرة. طب كيف رآه غير مرة؟ قال أنه ترحل في كل بلدان وكل حياته رحلة، هو مات وهو مرتحل أصلا. يعني لما قتل في دير العقول أو في الصافية أو قرب واسط من العراق، ما هو كان مرتحلا، كان عائدا من رحلة، فهو يعني ولد مرتحلا وعاش مرتحلا ومات مرتحلا. ففي كل رحلاته وأسفاره كان يمر إيش يعني، ما كانش راكب طيارة زينا يعني ساعته، كان يمر دائما بالبيداء والصحراء ويشوف الضباع والفهود والأسود. فرأى الأسد غير مرة فرأى مشيته فوصفها، يعني إيش سبق ناشونال جيوغرافيك بألف ومئتين سنة تقريبا على هذا الوصف. قال يطأ الثرى مترفقا شوي شوي من تيهه كبريائه. طبعا تيهه كبرياء، ليش عنده كبرياء؟ لأنه واثق من نفسه، لأنه كما يقال ملك الغابة، فما أحد يستطيع أن يهجم عليه. حتى كل السباع الأخرى إذا رأت الأسد نكصت أو قرت أو سكنت. قال يطأ الثرى مترفقا شوي شوي من تيه. طيب هاي الصورة كيف تشبه بإيش؟ أنت لو مكان المتنبي تفكر، قال أنا نظرت إلى الأسد فرأيته يطأ الثرى يمشي بأقدامه على التراب أو على الأرض شيئا فشيئا، وهيك في شوية ليونة في هذه في هذا الوطأ. فتريد أن تعطي تشبيها لهذا المشي بهذه الطريقة، فكيف تجد تشبيها مناسبا؟ شوف وين نقلك. قال فكأنه آس طبيب، يعني يجس عليلا. وبالفعل الطبيب لما يجس يعني يضع أصابع يديه على بطن المريض أو على جسده، يجس هنا ويجس هنا ويجس هنا، مو مكان واحد يجس خلاص. شوف الحركات، حركة الجس والمتتابعة واللطيفة تشبه حركة هذا الأسد إذا مشى. عبقرية الصورة، احنا نحكي قاعدين عن عبقرية الصورة عند المتنبي. فكأنه آس يجس، يلمس، الجس يعني وضع اليد والحس، عليلة اللي هي المريضة، المريض. طبعا الآسي غير، طبعا آس جمعها إساء، احنا مرت معنا إساء من داءه الحدق النجل، هذه القصيدة شرحناها سابقا. عزيز إسن من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل. طيب فالإساء جمع آسن، زي راع جمعها رعاء، وفي الحديث الشريف فترى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رعاء الشاء جمع راع، وهنا إساء جمع آس. والآسي إذا عرفتها طبعا بأل التعريف هذا الاسم المنقوص تثبت يا أوه. فالآسي قيل موضع ماء، والمتنبي كان مغرما بمواضع الماء، مش مغرم، كان عارفا بها معرفة لم يعرفها ولا رحل في التاريخ. مواضع الماء في شعره طاغية، الآسي موضع ماء. وطبعا الراعي النميري قال في هذا الموضع، موضع الماء، قال ألم يترك نساء بني زهير على الآسي يحلقن القرون، يعني نساء وقفن على هذا الماء وجززن شعورهن حزنا على من مات من ذويهن أو من أحبائهن في المعركة. إذن يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. ثم قال في البيت 24 ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا. العفرة الشعر الذي على القفا، المجتمع على القفا، وقد يكون في الذيل، وطرف الذيل قد يكون في شعر. فالآن تخيل الصورة إيش، رد هذه العفرة أي الشعر الموجود على ذيله، فرفع ذيله فوضعه فوق رأسه، فهون في لبدتين أو هنا لبدتان، وهون في تاج صار على رأسه. قال لك ويرد عفرته إلى يافوخه، واليافوخ أو النافوخ واحد، وعلميا هو أعلى رأس هذا اليافوخ، وهو قاتل موضع أو مقتل. وعند الطفل يافوخ الطفل بيكون مفتوح أول ولادته، مع الزمن ينمو فتغلق، عشان تبقى هذه المنطقة لينة أو رخوة أو أكثر المناطق رخاوة، فإضرب عليها خلاص أنت مودع. عافنا الله وإياكم وأطال الله في أعمالنا وأعمالكم بالخير والتقى. إذا قال ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير هذه العفرة اللي هي شعر الذيل لرأسه إكليلة، إكليلة التاج، تشبيه برضه، تشبيه لا يمكن أن تحصله، إحنا ما شفناهوش حتى في ناشونال جيوغرافيك لأن ربما ما التقطوا هذه اللقطة، بس هو شافه وجعله صورة خلدها ثبتها شعريا بعبقريته إلى اليوم. لكن أنا سأذهب من الآن أبحث هل صدق المتنبي في هذا الوصف، هل ناشونال جيوغرافيك أو أي قناة مهتمة بعالم الحيوانات هل استطاعت أن تلتقط لنا أسدا يرد عفرته على يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلة؟ سنبحث عن ذلك، وابحثوا أنتم أيضا معي عن ذلك. ثم قال في البيت 25 وتظنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولة. وتظنه يا من تسمعه، تسمع زئيره، مما يزمجر يعني بسبب زمجرته، زمجرة تردد صوته في الزئير، نفسه صارت مبتدا هون. نفسه عن هذه شدة غيظه مشغولة، يعني صارت نفسه يعني أو هنا ممكن تكون تظنه مما يزمجر، تظنه نفسه يعني، فهي فاعل تظن، فإذا جعلتها بالرفع كانت فاعلا لتظن، فتظنه نفسه بسبب ما يزمجر عنها لشدة غيظ غضبه مشغولة، يعني مشغول عن نفسه، مش هامه أي شيء، لا يهمه أي شيء حوله، غضبته محت أو أغلقت عينيه عن أن يرى أي شيء حوله، حتى ولو كان هذا الشيء، يعني يقول ألا ترانا أيها الأسد، نحن فريق، نحن كتيبة، نحن جيش، أنا وبدر بن عمار وهؤلاء الجنود وهؤلاء الحرس وهؤلاء الخاصة الذين خرجنا معا في هذا الصباح أو في هذا اليوم، ألا ترانا، لكن زمجرته جعلته يشغل عن نفسه، هذا إذا إيش جعلته بالرفع، أما إذا جعلته بالنصب يعني نفسه، فقلت وتظنه مما تزمجر نفسه، ولا أيضا بالرفع تزمجر نفسه، يعني فاعل تزمجر تصير، أو قلنا فاعل تظنه، وتظنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولة. ثم قال في البيت 26 قصرت مخافته الخطى فكأنما ركب الكمي جواده مشكولة. خوفك منه قصر خطاك، شو خلاك يعني أنت ماشي باتجاه الأسد، اعتبر نفسك أنت أيها الإنسان، فإذا رأيت الأسد ماذا تفعل؟ 99% يهربون فيقعون في المصيبة، 1% من الشجعان والحكماء معا يقف، ما في حد يتقدم، احتمالان، إما أن تهرب فيلحق بك الأسد فيفترسك، وإما أن تجمد مكانك، أما أن تتقدم ما فيها، ولا كنت أشجع الشجعان. فقال قصرت مخافته الخطى، أي جعل خوفه الشجعان من الناس يقفون. هلا إذا كنت وحدك، إذا كان معك جوادك أو الإبل، الحيوان يعرف الحيوان، الجواد يقول صحيح أنني أعدو في المعارك وأقاتل في أشد المعارك رعبا ورهبة، إلا أنني أمام الأسد لا أستطيع أن أتقدم، فيقف الأسد، فيقف الجواد أو الخيل، شو قال لك؟ قصرت مخافته الخطى، أي جعل خوفه الخطى قصيرة، أي تقف تسكن خلاص تثبت، يتسمر الجواد مكانه. شو قال بعدها؟ قصرت مخافته الخطى فكأنما ركب الكمي جواده مشكولة، الكمي الفارس الشجاع، جواده كأنه ركب هذا الجواد مشكولة، أي مربوطة، هو المشكول المشدود بالشكال يعني مربوط، فكأنه الفرس أو الجواد الجيادة تقدم إجرها مربوطة به، تشبيه أو يعني كناية عن أنه لا يستطيع الجواد أن يتقدم. فقال لك إنه أسد مرعب، فما يستطيع لا فارس ولا فرس إذا رأته أن تتقدم خطوة، إنما تتسمر مكانها. ثم قال في البيت 27 ألقى فريسته، يعني إيش افترس هذه الفريسة، هذه البقرة، فألقاها على الأرض. الآن إيش قال؟ وبربر دونها. هذه أيضا صورة لا يمكن أن تدركها إلا إذا عشتها. الأسد أو أنت خذ التمثيل إلو القط، إذا كان معه أو أي شيء، إذا صاد شيئا بحامي عنها، لا يجعل أحدا يدخل إليها فيشاركه فيها. إلا أن أنت بالفعل تشاهد ذلك بعدسات المصورين الحديثة، إنه الأسد أو أي سبع آخر من أنواع السباع افترس فريسة، فهو بحامي عنها غالبا وما بخلي حد يقرب لها. موجودة هذه الصورة. طبعا ممكن إذا اشترك في صيده عدد من السباع يتشاركون هذه الفريسة أو هذه الغنيمة أو هذا الصيد، ولكن أحيانا إذا صاد وحده الأسد ما بخلي حد، لا يجعل، لا يدع أحدا يقترب منها. هذه الصورة التي ذكرها هنا، قال ألقى فريسته وبربر دونها. إحنا بنحكي بالعامية ليش بتبربر قاعد؟ يعني بتحكي كثير. بربر هنا زمجر، أخرج صوت إيش؟ مش زمجر العالية، يعني همر، همر يعني طلع صوت مكتوم من الداخل مش فاتح فمه لكن يبربر مرعب. هذا صوت مرعب أكثر مما لو رفعه فزمجة وبربر دونها. وقربت انت اقتربت منه، انت اقتربت منه لما؟ لتقتله قربا خاله يعني ظنه الأسد تطفيلا. التطفيل فك ظن أنك تتطفل على صيده، فالأسد إذا تطفل على صيده أسد آخر ماذا يفعل؟ يحامي عنها ويقاتل دونها. لكن إذا كان الأسد يعني من نوعه يعني هم صاد معه أو لبؤته ممكن يتركها تأكل، أما جاء أسد آخر لم يتعب في هذا الصيد أو في هذا الفريسة فلما أجعلك تأكل معي؟ فقال لك تعال نشوف موقف الأسد وبدر بن عمار. طبعا هو بخليك المتربية مش عارف هل الأسد هو بدر بن عمار ولا بده يفرق بين الأسد وبين بدر عمار. لما فرق بينهما فكأنه جعلهما شيئين منفصلين، فلما جعلهما شيئين منفصلين صار الأسد رمزا ليس لبدر بن عمار، صار أسد رمزا لحاكم آخر ربما. شو قال في البيت 28؟ فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالف في بذلك المأكولة. تشابهتما في أنكما كلا في أنكما كلاكما شجاع، فتشابه الخلقان يعني صفتان من صفاتكما في إقدام، الإقدام الشجاعة إقدام عمرو أبو تمام، إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. فقال أنت والأسد تشابهتما في الشجاعة ولكنكما اختلفتما في بذلكما المأكول. فلو أنت شوف فلو أنت يا بدر بن عمار كنت على طعام فجاء أحد ليشاركك جعلته يشاركك الطعام، بل إنك تدعو الناس إلى أن يشاركوك الطعام في حين هو بخيل، أنت جواد تجود بالطعام على الآخرين ليشاركوك فيه وهو بخيل لا يبذل المأكول لغير نفسه. فلو جاء أحد ليشاركه هذا المأكول أو هذه الغنيمة أو هذه الفريسة ما جعله يقترب. فإذا إيش عمل مفارقة بين الاثنين؟ قال فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالف في بذلك المأكولة. ثم قال في البيت 29 أسد، يعني كلاهما أسد، يا بدر عمار أنت أسد وهو أسد، أسد يرى عضويه فيك كليهما. لما انت قتلته عرف انه في جزئين من أعضائه موجودان عندك، ايش هما؟ متنا هذا بدل، متنا أزل هذا المتن الأزل، وساعدا مفتولا. والله الصورة التي ترسمها أفلام هوليود الآن لهرقل مثلا في 300 أو لسبارتا 303، أفلام هذه اللي بتخليك المقاتل هذا القائد هذا مفتول الجسم، مسبوك الجسم، جسمه هذا ما فيهوش ولا شحمه، مسبوك وعضلات مفتولة. قال متنا أزل، الأزل قليل اللحم، قصد يقول أنه يعني مشدود وساعدا مفتولة، وساعد مفتول يعني تبرز عضلاته. شوف شوف التصوير عند المتنبي، أنا والله ما يعني دخلت ما دخلت في تفاصيل هذه الصور وما ضربت عليها أمثلة كثيرة لأنه ممكن حين أحررها كتابة يعني أفعل ذلك، ولكن الحلقات حتى في ربما يجدها بعضكم طويلة هي نصف ساعة أو أكثر، فبالتالي أنا أحاول يعني أن أقلل وقت الحلقة ما استطعت. وطبعا بعضهم يقول ليش ما تشرح 5 أبيات يكفي، لو أردت أن أشرح 5 أبيات فقط سأمكث أكثر من 10 سنوات حتى أنهي ديوان المتنبي، حتى لو أنني يعني صور 3 حلقات في كل أسبوع. فقضية معادلة المنتقد لها ينتقد لأنه لا يعرف تفاصيلها، لكن نحن إيش نسدد ونقارب ونمضي، ونسأل الله تعالى أن يعيننا حتى آخر حلقة من هذه الحلقات. نحن صرنا 375 أو 376 ونحتاج ربما إلى حوالي 150 حلقة أخرى أو أكثر قليلا أو أقل لا أدري، نسأل الله العون، يعني نحتاج إلى 500 بين 500 و600 حلقة حتى ننجز هذا الديوان، والعون من الله والتوفيق من الله، نسأل الله السداد وأن يجري الحق على لساننا وأن لا نقول إلا حقا، وأن ينفعنا وينفع سوانا بما نقول، وأن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، نسأل الله أن يكون هذا العلم خدمة لدينه، لأن دينه نزل بالعربية، ولأن نبيه تكلم بالعربية، ولأن القرآن والحديث موضعان عاليان من البلاغة، والشعر يأتي بعدهما، فهذا يشبههما أو يقع معهما في دائرة البلاغة. من أجل ذلك نحن ومن أجل أن نجلي عظمة العربية نستمر في هذا الشرح، ونتذكر قول السمو بن عادياء اليهودي: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. طيب، إذن قال: فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالف في بذلك المأكولة، أسد يرى عضويه فيك كليهما متنا أزل وساعدا مفتولا. ثم قال في البيت 30: في سرج ضامئة الفصوص طمرة يأبى تفردها لها التمثيل. في سرج يعني إيش؟ المتن هذا الأزل هو قليل اللحم يعني المسبوك، وهذا الساعد المفتول هذا الفارس، وين؟ في سرج، أي يركب على سرج، اللي هو السرج الذي يضع على ظهر الفرس. في سرج ضامئة الفصوص، قالك والله المشهد للاثنين معا، مو بس للفارس، الفارس يعني مسبوك، كذلك هذه الفرس مسبوكة. شو قال؟ ضامئة الفصوص، الفصوص مفاصل العظام والجسد. قال لك والله هذه والله جميل. ضامئة، ضامئة ايش؟ ضامئة العطشان يعني ما عنده ماء يعني يعني قال لك هذه مثلا الركبة تبعت الخيل مبلنة، مو زي ركب الخيل هذه اليوم السمينة التي تغطيها اللحم فلا تعود ترى. قال لك مفاصلها ضامئة أي ظاهرة أي قليلة، المضمأ قلة الماء من عطش أو العطش من قلة الماء. فقال لك هذه المفاصل ضامئة ظاهرة، ليش؟ لكثرة ما دخلت من معارك، فهو مسبوك وهي مسبوكة أيضا، مش والله مترهلة ولا سمينة ولا مليئة باللحم فلا ترى مفاصلها ولا فصوصها اللي هي يعني هذه المفاصل. ليش؟ لأنها مسملة على الطعام والماء والراحة وأحسن الإصطبلات وأحسن المراعي. لا، هذه تدخل من معركة في معركة لا تقيم على حل. فقل كلاهما قد جرب المعارك وكلاهما مسبوك في سرج ضامئة الفصوص. طمرة، مرت كثير معنى الطمرة. طمرة صفة الفرس السريعة التي تثب وثبا، طمرة يأبى تفردها لها التمثيل. يعني لو قلت إن الفرس التي يركبها بدر بن عمار لها مثيل، فسنقول إنك جاوزت الحقيقة وجانبتها أو جانبت الصواب، لأنه لا مثيل لها. يأبى تفردها يعني تفردها في هذه الصفات أن يكون لها مثيل وأن يكون لها نظير. يأبى تفردها لها التمثيل. ثم قال في البيت 31: نيالة الطليبات لولا أنها تعطي مكان لجامها مانيلة. نيالة الطليبات يعني تنال ما تريد، يعني إذا ركبها بدر بن عمار، ركب هذا الفرس أو هذه الفرس على وجه الخصوص أو هذا النوع من الفرس أو من الخيل وأراد بها شيئا، فإنه سينال طلبه منها أو سينال طلبه بسبب منها. نيالة الطلبات تنيل كما تطلبه منها، إذ أنها تستجيب لك، فإذا وثبت بك وعدت بلغتك غايتك. نيالة الطليبات لولا أنها تعطي مكان لجامها مانيلة. مكان لجامها قصده إيش؟ المعلف أو المكان الذي قال لولا أنها تنزل عنقها من أجل أن تأكل من المعلف أو من العليقة بسموها أو العليق، ما نيل عنق ما استطاع أحد، لأنها تنظر إلى السماء وتسبح في السماء وتسرع، ما استطاع أحد أن ينال عنقها أو أن يمس عنقها، لولا أنها بعد فترة تجوع فينزل عنها فارسها فيدني إليها العليق فتضع رأسها أو عنقها فيه، فحينئذ فقط تنال عنقها. ولكن في الوضع الطبيعي هذه فرس مقاتلة لا ينال عنقها أبدا، دائما يعني في منزل عال لا يدانى. نيالة الطليبات لولا أنها تعطي مكان لجامها مانيلة. ثم قال في البيت 32: تندى سوالفها إذا استحضرتها وتظن عقد عنانها محلولة. برضو هذا ناشيونال جيوغرافيك، لا يمكن أحد أن يفكر بهذه الصورة إلا هو. ليش؟ لأنه مرة أخرى عاش كل ما قال. ما في البيت متلبي. صحيح ركب خيالا أسطوريا على الصورة، ولكن أصل الصورة هو معيش عند المتلبي ليس متخيلا. هذا رأيي طبعا مما عشته أنا أيضا مع شعر المتلبي زمنا طويلا. شو قال؟ تندى، تندى من الندى، الندى قطرات الندى، يعني تعرق قصده. السوالف، إحنا كم سوالف المرأة، يعني هذا الشعر اللي بينزل من هون هيك طويل، وقصده جوانب وجه الخيل، يعني إذا ركضت هذه الخيل عريقة هذا الجانب. إيش قال؟ تندى سوالفها، تندى سوالفها إذا استحضرت. شو استحضرتها؟ استفعل في اللغة العربية تفيد الطلب، فأنت تقول مثلا استأذن طلب الإذن، استعلم طلب المعلومة، استحضر طلب الحضور، يعني إذا طلب منها فارسها أن تحضر المكان الفلاني أي أن تشهد طالب تجيبك تحضرك إياه سريع، لكنها في سبيل إجابتك أو إجابتك أو إجابتها لك تندى سوالفها، تعرق طبعا حتى تلبي طلبك عليها أن تذهب وثبا وتعدو عدوا سريعا، فتعرق فيعرق جانبا وجهه، تندى سوالف إذا استحضرتها. ولكن هذه الصورة اللي هي ناشونال جيوغرافي قال إذا استحضرتها إيش قال؟ وتظن عقد عنانها محلولة، يعني أنت الآن عنقها تجاوز مرحلة أن تشعر باللجام متصلا بعنقها. ليش؟ لأنه في البداية أنت إذا كان سرعتها عادية، عنق العنان اللي هو اللجام اللي هو السيور هذه من الجلد أو من الحبال التي توضع في كلجام في فم الخيل فتأخذ أنت الخيل بها، فقال لو كانت سرعتها عادية لشعرت أنت باللجام، إذا زادت شوي السرعة بظلك شعر باللجام، تستطيع إيش أن تشده فتشعر أنه إيش مربوط اللجام في فمها، فلما تبلغ سرعة عظيمة عالية بتصير اللجام رخو في يدك. هلا رخاوة اللجام هذه عدسة، التقاطها في سرعة شديدة ما يلتقطها إلا عين كعين المتلبي. فقال لك فتظن عقد عنانها محلولة أي غير مربوط، وتظن عقد عنانها محلولة لشدة سرعته. ثم قال في البيت 33 ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت الأرض منه الطولة. هو كان يحكي عن الخيل، فترك الخيل لأنه كان في مواجهة الأسد، أن رجع إلى الأسد، فقال ما زال الأسد يعني يجمع نفسه في زوره، زور الصدر، هذا الزور الصدر أو يعني ما على من الصدر، فيجمع نفسه، فهو إيش قال؟ بده زمجر، فبعبي حاله يملأ نفسه، يجمع يملأ نفسه في زوره حتى حسبت الأرض منه الطولة، تعملق إلى الأعلى، ممكن قاعد رابط مثلا، فجمع نفسه ضم حاله هذا العرض فضمه في صدوره فطال فصار العرض طول. يعني إيش بعدها برضه هي صورة كاركترية، يعني صورة ربما يعني فيها مبالغة، تشاهد جزءا منها عندما يبدأ ينوي أن يزمجر، فتجد أنه إيش ملأ صدره من هذا الهواء، فكأنه جمع جزءا من جسده في زوره في أعلى صدره فاستطال. فقال ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت الأرض منه الطولة. ثم قال في البيت 34 ويدق بالصدر الحجارة كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا. ويدق بالصدر مش بيده لأنه شدته، بصدره الحجار كأنه يبغي يريد إلى ما في الحضيض إلى أسفل الأرض يعني إلى باطنها سبيلا طريقة، كأنه بدقه بصدره الحجارة حجارة الأرض يريد أن يدل على شدة غضب هذا الأسد وشدة أيضا قوته وشدة بأسه، فكأنه الصدر طبعا ليس موضع قوة، اليد هي موضع قوة، لكن قال لك حتى صدره لشدة بأسه وسبك جسده يدق به حجارة الأرض فيفتح فيها طريقا، فكأنه يريد أن يدخل داخل الأرض من غيظه وغضبه، ويدق بالصدر الحجارة كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه قال له قديش بيطلع يصف بالأسد وصفا عظيما لدرجة أنه أرعبنا من الأسد، بعدين قال بس يا أخي مغرور هذا الأسد، ليش؟ لأنه موجود معه أسد آخر اللي هو بدر بن عمار. بس يا أخي أنت مش عارف أن بدر عمار ألا تعرف أيها الأسد المغرور أن بدر بن عمار أقوى منك؟ فلماذا استهنت بوجوده؟ فلماذا هونت الخطب الجليل الذي أنت عنده؟ فالآن سيبدأ أيضا يعود إلى بدر عمار ويقول، وسنقف عند هذا البيت، قال إيش؟ وكأنه غرته أغرته، يعني عين، يعني إيش عين؟ يعني ما رأى، شو رأى هو؟ بشرا، فظنهم بشرا عاديين مثل الذين سفك دماءهم من قبل، ظن أنهم فرائس محتملة أصلا. من هؤلاء البشر؟ سأكلهم بوثبة واحدة. قالك بس هؤلاء بشر، بس في واحد ليس من البشر، أو بشر ليس كالبشر، وهو بدر بن عمار. فأنت وقعت في مصيبة أيها الأسد. لو أي واحد منا ممكن أن يكون، أن تكون نظرتك إليه من هذا الاحتقار ومن قوة ثقتك بقوتك أن تتغلب عليه صحيحة، لكن مع بدر بن عمار عليك أن تخاف. وكأنه غرته عين فدنا اقترب، هيك شاف الأسد يقترب من بدر بن عمار، قال له أيها الأسد أنت من عقلك، أنت صاحي، أنت تقترب مش من بشر عادي، هذا إنسان ليس عاديا، هذا أشد فتكا منك، فما تكمل، ما تكمل، وقف وقف. فدنا اقترب، هي فدتنا فيها طبعا إبدال بعدين إدغام. فدنا لا يبصر الخطب الجليل جليلة، لا يرى الخطب الجليل اللي هو بدر بن عمار وما هو عليه من القوة جليلا عظيما، مع أنه عظيم بس ولا يراه كذلك، لأنه ظنه إنسانا كباقي الناس، ولكنه سيفاجئ به بعد قليل أنه مختلف عن الناس، فغره فوقع في شر غروره. فلو أنه تعقل، أو طبعا هذا كله يمكن أن توقع على الخلاف بين حاكم طبرية وحاكم الرملة وحاكم بعض أجزاء فلسطين وحاكم فسطاط وهكذا، دولة الإخشيد مع دولة العرب مع دولة الترك مع كله يعني خلطة، هذه كلها لها إحالات وإشارات. إذن وكأنه غرته عين فدنا لا يبصر الخطب الجليل جليلا. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 77 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.